حصريا على موقع djkimo.com. أباه أباه خرس نفسه وبيتكلم عشان مش عايز يتقلم، بيحكي حكاية الأخرس يا أبو ليلى. واو واو واو مصطفى السيسي، أنا محطوط وسط جوانا لكن مش منكوا، أنا اتعمد تسكت وأفهم وأشوف بقى شغل المسجنة. بنفس صوت أنا متحاول، فعلت الوضع الصامت، افتكروني أخرس كملت وبقيت الراجل الغامض. هبهبة وبقيت بمشي أنا المركبة، مش ناقصة دي حياتكم كركبة، وحياتي واقفة ومتخربة ولساني نمنة معبرة، مصلبة وترقد الرغيارة، وناس غريبة وقلوبها حجارة، كان لازم إني أشد ستارة وألغي الكلام بينا. ربك عالم بنية، في ناس خدودة وموزية، تفتح قلبك ليا سنيني ده بعدها جاية الميراثية. أسكت أحسن وأفرط، مين جدع مين بيقرب، مش عارف أهرب عتجنن، مش لاقي ناس أنا مخرج. ولما كانوا يسألوا مين اللي في الدورة يرد ويقول أباه، بسمعكوا كلامكوا سم، انا مش ببلعكوا، مش عايز ارمي كلامي يوجعكوا، مش هتخليني يسديني دراعكوا ودماغكوا لغينا، سايقنا كلها سنتي يابا سكاكينا، في اللي انت ده بروحكم رمينا، سدت وداني وقفلت عيونا مش عايز اشغلها. احمى الشاب زعيم جيله ومفيش فارس هنا غيره، اللي طور وعمر ربه كان الله في عونه وينه، ارضي النوبارية اساسه والعمرية له ناسه، سيرة الشاب ده لما بتيجي الكل بيكتم انفاسه. قضيتها المدة خمسة انا سكتها، وعيوني عن قصبي لعمتها، وسط الزقف انا نفسي افارقها واغور بقى في دايا، افراج ينده عليا شاويش فراج، خد لم حاجتك واخلع ياه، هنا الجميع في ساعة ادراج، رديت عليه استنى. وفي الاخر قال لهم سلام يا قلع الناس، مش عايز اعرف حد فيكو. سمعكو ايوه انا بتكلم، لكن معكو مش هتكلم، اللي عاشركو لازم يبقى اخرس علشان وسطكو يتعلم. سلام يا اوحش ما قابلتو، في حياتي شفتو انا عاشرتو، مش عايز اعرفكم تاني ولا افتكر عمري خسرتو. ادي يا واخده الرجاله، وفي السجون حكايات ياما، هتشوف جوه سبيلي حكايات تتمثل افلام ودراما، المظلوم ويا الظالم في كل حاجه بتتقاسي، كله بيحكي انه المظلوم لكن ربك هو العالم. مغرمة الدنيا حكايات هادي مؤلمه، والصحبه شرسه زماله مجرمه، جميع الوشوش سودا مقلمه، عايزك تكون فاهم استعباط، ضرب النابه زي الخلاط ومسوي انا عالجنب بنيار، يا تنجح وتعيش على بابي يا تتاكل رايق، ابو ليلى يحضر دي تولع، مصطفى السيسي وزع، كتب الكلام حود مللي وفهم بقى يا اللي بتسمع، حمو كلوش اعلى داره، سموا الارهاب ميديا صداره، اصحاب اخواتي يا زميل مش واخدنا على الجاره.